هاي ضرورة يعني. حرب واحدة واحدة. هاي يعني ضرورة. هاي صارت في ظنك أنت؟ صارت صارت وقعت. لا بس مثلا تسأل إيه لما بتصير هاي القضية هيك بجوز. لكن أنا خفت إنك عم تعني مو هاللي ما صار، خفت إنك تعني اللي صار. كيف؟ أنا عم أقول لك أنت عم تسأل شيء ما بتعرف إنه صار، فخملت إنك عم تسأل عن شيء صار. لا ما صار. من حظك من حظك. هذه فيها مريمية، أنتم تطيقونها ولا مش كثيرة؟ أما تشربون المريمية هي عندكم ولا تستوردونها؟ النبات موجود؟ موجود. طول الجدال هنا ليس مطلق الجدال، وإنما الجدال بالباطل. فلو أننا مثلا دخلنا مع بعض المبتدعة في مناقشتهم فيما ينكرون من علو الله عز وجل على خلقه، واشتدت المعركة والجدال، قد يكون خالفنا الآية، لأننا نجادل بالحق وليس بالباطل. فلا جدال في الحج أي جدالا غير مشروع، هذا يجب أن يكون في البال. ولعله كان هذا في البال، هذا في البال، لكن أنت أردت أن تخصم الجدال. كثرة الأمور اللي في الواحد، فيريد أن يمشي، فيريد أن يقصر المشوار. هذا الذي قلته لك. هذا نحن الحمد لله. هو هذا. كيف يقوله كمان يعني حتى يرد الفضل لأهله الحق القائل جزاك الله خير. أنا يعني استفدت من الرحلة هذه من ولا ننتقل مع اخونا اللي دعاك هناك لما دعاك اخونا الثاني الى معسكر ثاني في حصر وراح لك كما قال يعني وفيها استقرار لك وفيها متطلبات هذا كله ذهب من بالي ادراج الرياح. الله يذكرك انا انت بتذكرني اي نعم لكن الحق قال فعلا انه انا يعني استفدت في هالرحله هذه حقيقه لما استفدت منه الكلام اللي أنا الآن بذكره الآن في هذه المقدمة لما عرض عليك أخونا يعني إنك أنت تنتقل عنده في معسكره وهناك في راحة وفي استقرار وما في حركة شباب عليك ومشان الهدوء وفي يعني حواجز فأنت ألمتك موضوع الحواجز هذه اللي هو بده يوضعها وكمان ذكرت موضوع يعني جزاه الله خير قلت إنه صاحب الفضل في هذا الشيء اللي هو الحج في هذا العام باستقبالنا استضافنا أخونا أبو ناصر هو أول من عرض علينا إنه استضيفنا فنحن أول شيء يعني لما جلسنا المشورة إنه الشيخ معروف يعني أميرنا في الحضر فكيف حال بالسفر هو الواجب في السفر. فكان شاورنا الشيخ، شاور الإخوة المؤلف في السفر معه، قال شو رأيكم ننتقل مع أخونا هذا اللي داعينا الآن إلى المعسكر تبعه، ولا نبقى مع أخونا أبو راسل؟ فقلنا نسمع منك. قال أنا عندي أتكلم، فتكلم الشيخ. قال أخونا أبو ناصر هو أحق، لأنه هو في الأصل هو المستضيفنا عنده، وبعدين أخونا أبو ناصر الآن عنده معسكر يعني طبيعي يعني مفتوح، فطالما معسكره مفتوح الأخوة حيجي كثر، نستفيد نحن منهم ويستفيدوا منا في المستشفى زي المنشار الطالع من الزين على النازل المكلين رحمه الله من قال. فالشيخ جزاه الله خير فعلا في الكلام اللي تكلموا يومها، وجدنا فعلا في فائده صحيحه لما نكون مع معسكر اخونا ابو ناصر، خير ان ما ننتقل مع المعسكر اللي عليه هناك يعني ضوابط وامور. ففعلا لما جينا على معسكر اخونا ابو ناصر وجاءوا اخواننا مثل علي خشان ومحمود عطيه وبعض الاخوه اللي اجوا واولاد الشيخ وبنات الشيخ مع النساء، فيعني الله تبارك وتعالى جمع احبه الشيخ للشيخ والتلاميذ وطلبه العلم، فكان فيها فائدة عظيمة جدا، وكان المعسكر يكون مليء من فضل الله عز وجل. فهذا الخير كله من فضل الله تبارك وتعالى علينا، كان في فضل توجيهات الشيخ وصواب رأي الشيخ إنه يبقى مع أخونا أبو ناصر وفاء للعهد. فيعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان فيها خير عظيم. فإن شاء الله كل هالأمور فيها هالخير هذا يكون في صحيفة شيخنا وفي صحيفة أخونا أبو ناصر اللي هو كان صاحب الدعوة بصدر راحه. فبارك الله فيكم جزاه الله خير وتقبل منه. اللهم آمين. كيف حال الأخ؟ الله بخير. أهلا مرحبا عمر العتوم جار مشيخنا. أهلا مرحبا بالنسبة لقضية الجمع، استفدنا منكم أن الإنسان يتابع الإمام في قضية الجمع، يعني الإمام الأصل أن يقدر الوضع والمأموم يعني هنا إذا كان سؤالي إذا كان المأموم غير مقتنع بقضية الجمع، هل يعني ممكن أن يجمع بنية النافلة ثم وقت هو هذا الوقت الآخر يأتي؟ لا. مقتنع بقضية الجمع كأصل المرحلة لهذا الجمع في الطرفين هاتين. هاتين. هو يراعي الوضع بعامة، مو يراعي ضعيف واحد، صورة عامة. بعدين المنفرد كما سألت آنفا، الفرد عفوا مش منفرد، فاضي؟ الفرد يعني إذا على الصورة اللي سبق البيان فيها، لكن إذا ما أدري يعني أنا ما فهمت ولا بحاجة إلى، لا أنا ما أوضح. أنا بقول الإمام ليس مكلفا أن يكون مقتديا بفرد من أفراد الجماعة، وإنما هو يقدر الوضع بعامة، فإذا اقتنع بأنه يشرع جمع واقتدى الناس كلهم به، فإن وجد هناك فرد لم يقتنع بجواز هذا الجمع، حينئذ لا يفارق الجماعة كما يفعل بعض المتعصبة، يصلي معهم ثم إذا عاد إلى رحله أو إلى داره صلى في الوقت. إن كان لا يصلي هذا الإمام في المسجد في الوقت الثاني المشروع، أنه أظن يذكر بعضكم أنني أذكر أن الإمام حينما يجمع فلا ينبغي أن يغلق المسجد في وقت للصلاة الثانية، لأنه مش كل الناس بيستطيعوا يحضروا الصلاة الأولى ويجمعوا، فلابد ما يجوا هؤلاء أنه يصلوا صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء في الوقت المشروع. فإذا كان هذا الإمام من عادته أن يأتي ويصلي نفلا مرة ثانية أو يوكل غيره مثلا يصلي، فإذا هذا الفرد الذي مقتنع بشرعية هذا الجمع هو يؤخر الصلاة فيأتي يصليها في المسجد في الوقت المشروع. إذا هو اقتنع بشرعيتها كما تفضلت مراعاة عامة يعني لبعض، لكن هو وجد نفسه قوية ما تقول إنه ما يجمع ولا لا يجمع. يجمع يجمع، بس أنا بقول إذا هو مقتنع على حد سؤالك الأول فيصلي الصلاة في وقتها. هاي هي مو مقتنع يعني. كان الإمام جادع وكانوا هل الناس الحمد يعني بس انتهى الأذان صموا ثلاثة. نجينا على أساس أنه بيتأخر 10 دقائق باعتبار ما أنه الأذان بعد الاحتفال، فلما دخلنا وجدناه هم صليين، صلينا نحن جماعة اللي هذه الصلاة صحيحة في وقتها ويعني وجماعتها في هذا المسجد على الضرب. يعني الصلاة صحيحة ما دام عم تقول بعد ما أذن، ليش ما تكون الصلاة صحيحة؟ صحيحة بحيث من ناحية الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد الواحد على هذا تقصد الجماعة الثانية؟ الصلاة صحيحة على كل حال ولو الجماعة هذه اللي بيفعلوها. أي نعم صلاة صحيحة لكن خلاف السنة. تقول هذا كمان خلاف السنة؟ وإن كان قدمهم من الصلاة يعني هذول اللي صلوا يعني. ما قدموها قبل الوقت، لا ما قدموا. قدموها قبل الوقت المعتاد عندهم. أيوة. أيوة. وإذا قالوا وإذا قالوا إيه شو يساوي؟ لا شو شو ممكن يساوي؟ تفضل. بدون وضوء؟ لا ما بيجوز. شو يصير؟ رميت يدي على الأرض ما عندي شيء يكون فيها جراثيم. يصلون الظهر، استفدنا منكم بالنسبة لتوقيت الظهر الوقت الحقيقي، فهم يدخلون في الصلاة قبل الوقت الحقيقي اعتماد التقويم هذا ويجمعون مثلا بتصلي معهم نافلة، صلى الآن الظهر وجماعة العصر بتصلي معهم نافلة صلاتين، لأن الظهر باعتبار غير وقت صليناها نافلة. الآن هم دخلوا في العصر شيخنا باعتبار أنت بتصلي الظهر أنا أصلي الظهر. طيب أنا في قناعتي إنه صلاتهم باطلة. صلاة الأولى باطلة. باطلة بس الثانية. صحيح. هم صلوا العصر. الآن ما صلوا الظهر في قناعتي. لأنه صلوها قبل وقته. الآن صلوا العصر. على قناعتهم يعني بمشي الحال أصلي ليش هذا أول سؤال وما بتعرف جوابه؟ الله يسامحك. هاي التفريعات اللي بتفرع أنت لو عشت عمر نوح ما بتخلص منها. خذ القاعدة واشتريها. كيف؟ إيش هو؟ بعد ربع ساعة. ربع ساعة. شيخنا القاعدة نستفيدها رجل. نرسخ القاعدة فضل. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. عشت تفهم إلا أنت بتخلي صاحبي بيأكل معي وأكل معه مش عطين أنت تعطي أما الآن واحد الأبناف أم نفسه مثلا انا والدي متوفي عندي مثلا امي لا تقول متوفي متوفى ايوه احسنت بارك الله عندي مثلا امي واخواتي طيب ما هي نطاق مثلا مسؤوليتي انا عن او عن رعايتي اخواتك اصغر منك اكبر مني سنة وفي في هيك وهيك اكبر مني في اكبر وفي اصغر بدون مني سنة وفي اكبر مني أكبر منك كم سنة؟ في سنتين وفي أربع سنوات. يعني أكبر في أربع سنوات. أربع سنوات. فأنت تعيش معهم. نعم. زايد مع والدتك. والدت موجود. في غير شيء؟ في أخ لي كبير أكبر مني بتقريبا ست سنوات. ولكن هو تزوج وانفصل. يعني مش عايش معكم. لا. طيب. والدتك ان شاء الله ملتزمه والله طيب العلاقات الاجتماعيه خلينا نقول بينك وبينها سليمه صحيحه 100% علاقات يعني امر الله سبحانه هو هذا بس ما بيبني من جانبك انت معها وهي تكون معك بالعكس يعني مثل ما بيقولوا مثل السمن والعسل مع بعضهم البعض الحمد لله في يعني تجانس وتجاوب وتزاهم لو قلنا الآن أنه أنت أردت أنك تفرض شخصيتك باعتبارك رجل البيت شو موقف الوالدة؟ يعني إذا أنا مثلا بدي ألزمهم لشغلة معينة طبعا لصالح الدين اي نعم رح تلاقي يعني مقاومة منهم يعني هذا اللي كنت انا عم دندن حوله بسؤالي السابق في بعض قضايا طبعا مش يعني لا نحن بيهمنا القضايا الاولى اللي في شيء من المصادمة كما قلت اي أنت في هذه الحالة يعني ماذا تصنع؟ والله أنا يعني بالنسبة لي متبع طريقة يعني بالمعروف يعني بالأسلوب اللين يعني في البداية بس لكن ما لقيت هذيك النتيجة يعني أنا كنت أتمناها. شوف أولاً أنت ما لك مسؤول عن النتائج. أنت مسؤول عن المقدمات والبقية على الله. إذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما مات عمه أبو طالب كافرا قال له تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو نبي سيد الأنبياء والرسل جميعا، وذاك عمه أقرب الناس إليه يومئذ. طبيعة الحال لما عرض عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يحاجج بها أمام الله يوم القيامة كان أنه يدخل الجنة. فكان جوابه كما هو معلوم في الحديث الصحيح: لولا أن يعيرني بها قومك لأقررت بها عينك. قال أنه سيدعو له حتى يغفر الله له، لكن قضاء الله غلب ومات عمه وهو كافر. فحزن بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذه الوفاة على الكفر، فأنزل الله معزيا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أنت وغيرك يقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان رسول الله مع عمه؟ فأنت يجب أن تكون هكذا ما استطعت إلى ذلك السبيل مع أمك، أي تضد معها الابن البار وبالأسلوب الإبراهيمي المذكور في القرآن الكريم: يا أبتي يا أبتي، تذكر لابد الآيات: يا أبتي لا تعبد الشيطان إلى آخره. فتظل تتعامل بهذا الرفق الذي أنت أشرت إليه آنفا مع الوالدة، وتدعو لها في عبادتك في صلاتك أن الله عز وجل يهدي قلبها وتتجاوب معك فيما تأمرها وتأمر أخواتك بالاستقامة على الشريعة وعلى الإسلام. فإذا أنا أقول في نهاية المطاف، بعد ما عرفت شيء من تفاصيل العائلة، فأنت راعيها وأنت مسؤول عن رعيتك فعلا، لكن ليس بالسيف الصلت عليها، وإنما كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وبخاصة أنه هي أمك. تستطيع أن تنفر وتغضب في وجه أختك الكبيرة فضلا عن صغيرة، لكن إياك أن تفعل ذلك أمام والدتك. للآية المعروفة عند الجميع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحينئذ إذا أنت سلكت هذا السبيل، ولو لا سمح الله ما شعرت كما قلت آنفا بالثمرة المرجوة فلست مكلفا عنها. أنت، أعود إلى ما قلت في أول كلام، مكلف عن المقدمات اللي بتقدمها بهذا الأسلوب الشرعي الهين الهين، ثم البقية على الله تبارك وتعالى. هذا هو الجواب. وإياكم. طيب نمشي. نعم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إيه والله. بارك الله فيك، لابد ما نشوف بعض المصالح. وجزاكم الله خير على هذا الجمع الطيب، خاصة ما أخونا الله يجزاك الله خير شيخ. بقول أخونا حسين الحجيين والله شيخنا مثل يعني هو الأب الحنون إلنا بجمعنا هو، فإذا كان ما جمعنا نحن ما مش بعض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. عقدناها معه، هو لا شك أنه استفاد فوائد جمة، لكن أظهر أقوى فائدة استفاد وما ظهر منه فيما بعد، عرف قيمة علم الحديث. بقول لك من أين هذا؟ وأنتم لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل، يجيب رواية مثلا أقول له هذه رواية صحيحة، يقول ذكرها الحافظ في الفتح مثلا وسكت عليها، أقول سكوته تارة يقبل وتارة يرد وإلى آخره، وبين لا ولا إلا. في نهاية المطاف يعني اقتنع تماما أنه كتابه وكل الكتب إذا لم تكن قائمة على منهج العلم الحديثي فلا قيمة لها. ولذلك هنا الشاهد، رجل أظهر أنه مستعد ليتبرع لراتب لشخص يوظفه عندي يتلقى علم الحديث. ما هو قلت، وفعلا أنا ما أحبب ترتبط معه بماديات، لأنه هو سيرسل سلفا، فإذا وجد الطالب الذي أنا أراه مناسبا ليعمل عندي فيكون الراتب جاهزا. المفروض في رأيه أن يكون عندي هذا الراتب، أنا أقول أتحمل مسؤولية هذا المال وحط في ذهني في أمانة كذا وكذا إلى آخره، لكن إن شئت في عندنا بعض أخواننا ممكن أن يتحمل هذا، قال ما في عندي مانع، فطلب مني العنوان وأعطيت عنوان أخونا عزة أبو عبد الله، وفعلا هذا موجود أظن $1,000 شلفة لذاك الموظف الذي لا يزال في عالم الغيب. يعني لو لم يكن من هذه الجلسات إلا الفائدة يكفي. يعني إيش اسمه الشيخ هذا المؤلف؟ هذا عبد الحليم محمد. عبد الحليم إيه نعم عبد الحليم. هذا ما نستغل الأسماء. عبد الحليم محمد أحمد المشخص سمعوا يا معلش. هذا تلقين هذا. تلقين غير ذاك التلقين. أنتوا تعلمون إنه هذا رجل أخته زوجة عبد الرحمن الباني. عبد الرحمن تعرفونه جيدا. عبد الرحمن الباني. أي نعم. لا في دمشق، هو سبب تأليفي لأداب زفاف. عبد الرحمن الباني من نوادر الإخوان المسلمين الذين استجابوا للدعوة بالمئة مئة. نعم. ورجل أولا عاقل وذكي ومتخلق بالأخلاق الإسلامية، ولذلك أراد أنه يقيم زواجه على السنة، فاقترح لي لو أنك تؤلف لنا رسالة مختصرة بأداب الزفاف ونوزعها على المدعوين بدل السكاكر والملبس وما شابه ذلك، وكذلك فعل. كانت هي رسالة صغيرة في الكراس، بعد ذلك أنا تفرغت لها ووسعت الموضوع. هذا يكون أخذ زوجة عبد الرحمن الباني. ما شاء الله ما شاء الله. الرياض نعم. عبد الرحمن الباني بعد ما يكون ذلك. لكن أنا أقول لك شيء، عبد الرحمن الباري نائم، نائم جدا. ما عنده صداع. مش صدام. أي نعم. ونرجو أن لا يكون صداما. لكن ما شاء الله عليه، يعني كنا تعاوننا في مرحلة من مراحل الوزارة الشورية في زمن الدكتور مفتي الجمهورية الشورية عابدين أبو اليسر، جعل أخونا عبد الرحمن الباني مفتش الدروس الدينية. تحدث معي، شو رأيك نعدل كتب التربية الدينية ونخلصها من ناحيتين، من ناحية الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كل كتب التربية. فعلا تعاونت أنا وياه في صدد، وطبع كتاب التربية مصفى، لكن سرعان ما هذا الرجل غفر الله لنا وله لما انتبه الكتاب ألغى ورجع إلى الكتاب القديم. فهو ما يكون تبليغيا مستحيل هذا، لكن عنده أسلوب نائم ولطيف جدا. وزير علي البنطاوي وزير ميمن ليش؟ لا لا، هو أكيد يعني هو رجل فاضل. الله أكبر. أنا أتوجه في المنطقة الثانية عماه. إيش؟ عماه. هو فاضي. من زمان. ومكرس حياته المشاغبة. يعني السؤال الشيخ، نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، ما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على قصة التربية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.